كما أن الإسلام وسط بين الأديان، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الإسلامية، وكما أن الإسلام قاض وحاكم ومهيمن على سائر الأديان، فكذلك منهج الصحابة والفرقة الناجية حاكم على طوائف الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويقول عز وجل: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل خلق الله عز وجل حسن. وكما أن الناس اليوم يقرون بأن الأشياء كلها يجب أن تعود إلى طبيعتها الأولى، لأنهم توصلوا إلى أن أكمل أحوال العالم ما كانت عليه الطبيعة قبل طروء أسباب الفساد في البر والبحر والجو، فكذلك الطبيعة الفطرية التي ينشأ عليها الناس هي أطهر وأسلم وأصح ما تكون، ما لم يفسدها التلوث البيئي العقدي والتربوي. ومن رحمة الله بعباده أن فطرهم على الإقرار به وتوحيده، وأنهم يبقون على هذا الاستعداد ما لم تفسده البيئة التربوية لا سيما تربية الوالدين. فالفطرة بجانب أنها من حجج الله على البشر هي هبة ربانية ومنحة إلهية يهبها الله لكل مولود من بني آدم. لقد عرف الموحدون ربهم بداعي الفطرة وداعي العقل، ثم جاءت الرسل لتؤكد دلالة الفطرة ودلالة العقل ولتأمر بموجبهما، لأن الفطرة والعقل والوحي يتواردون على هذه الدلالة الواحدة. خلاصة الكلام أن الجميع يقر بأن أصل خلقة الله لكل ما في هذا الوجود هو الوضع المثالي من حيث التوازن البيئي، من حيث الجمال والتناسق وأداء الوظيفة على أكمل وجه إلى آخره. فدائما ننزع إلى أن الوضع الفطري الطبيعي هو دائما أنسب الأوضاع، وهذا على المستوى الحسي. فالرضاع الطبيعي من الأم أفضل من اللبن الصناعي، ولم يوجد على الإطلاق ما يشابه لبن الأم أو يكون بديلا كاملا له. فكما يرفع الناس شعار كن صديقا للبيئة، فينبغي لو فقه أن يرفعوا شعار كن صديقا لفطرتك. كما أحسن الله خلق كل شيء وأنتم جميعا تقرون بذلك، وهذا على المستوى الحسي، كذلك على المستوى الروحي والوجداني أبدع روح هذا الإنسان ونفسه وخلقها على فطرية التوحيد والاعتقاد في توحيد الله وكماله وتنزهه عز وجل عن كل نقص. نلفت النظر إلى فرع جديد من فروع العلم، وهو علم البيولوجيا الإلكترونية بايونكس. أحسن الآلات من صناعة الإنسان لا يمكن أن تقارن بالنظام العجيب الذي يوجد في الكون. ولهذا فإن تقليد نظام الطبيعة قد أصبح اليوم موضوعا خاصا في العلم، فرع خاص في العلوم الحديثة متخصص في محاكاة الطبيعة أو محاكاة الفطرة التي فطر الله أشياء عليها. فتقليد نظام الطبيعة أصبح موضوعا خاصا في العلم، يولي أهمية خاصة للسير بالآلات الميكانيكية وفق ذلك النظام. وأصبحنا نرى علما جديدا يسمى بايونكس لهذه الدراسة، مختصا بهذا الفرع من العلوم التي كانت مقتصرة من قبل على اكتشاف القوى الكامنة في الطبيعة واستغلالها، لكن الآن انتقل إلى مرحلة محاكاة الخلقة التي خلق الله الأشياء عليها. بدأ استخدام هذا المصطلح بايونكس يعني البيولوجية الإلكترونية منذ عهد قريب، أما مضمونه ومحتواه فقد انتبه إليه الكثيرون منذ أزمان بعيدة، منهم ليوناردو دافنشي الذي استفاد من مراقبة الطيور وكيفية طيرانها فأوحت إليه بتصميم آلات تطير كطيرانها، بل تصميم طائرة عمودية هليكوبتر. هذا العلم يسمى أيضا بايو سيميوليشن يعني المحاكاة الحيوية، وقد يسمى bio inspiration يعني الإلهام الحيوي. فعلم البيونكس يعنى بتقليد ومحاكاة نظم المعلومات لدى الكائنات الحية، ويعنى أيضا بابتداع نظم للتحكم مستمدة من محاكاة وظائف هذه الكائنات وكيفية حصول ردود الفعل عندها والتحكم في حركتها وكيفية الملاحة وتكيفها وفق الظروف من حولها. فيطبق كل ذلك من خلال تصميم نظم هندسية بالتقنية الحديثة. إذن هذه النماذج التي ينتجها علم البيونكس ليست محاولة لاستنساخ الطبيعة، ولكنها ثمرة جهد يبذل لفهم مبادئها ثم استعمالها في التطبيقات التكنولوجية. لقد استفاد الباحثون في هذا العلم من صنع الله الذي أتقن كل شيء في المجالات المعمارية والطبية والصناعية وعلوم المادة. ومن أمثلة استغلال نظام الطبيعة في الصناعة آلة التصوير، وهي في الواقع تقليد ميكانيكي لعين الإنسان. فعدسة الكاميرا لينز هي كالشبكة الخارجية للعين، والحجاب الحاجز اللي هو الدايفرام هو قزحية العين آيريس، والفيلم الذي يتأثر بالضوء إنما هو شاشة العين التي توجد فيها خطوط وأشكال مخروطية ترى الأشياء معكوسة. ومن العجيب أن أي عاقل لا يمكن أن يقبل دعوى أن آلة التصوير جاءت بنفسها صدفة دون مخترع اخترعها، في حين يزعم بعض المنتسبين إلى العقل والعلم أن العين البشرية جاءت بمحض الصدفة دون خالق أبدعها. من الأمثلة أيضا جهاز التقاط وقياس الذبذبات تحت الصوتية Infrasonic Vibrations الذي يستقبل ويلتقط أخبار الفيضانات والزلازل وما أشبهها من الكوارث قبل حدوثها بمدة تتراوح بين 12 ساعة و 15 ساعة. لقد استنبطوا هذا التفكير من سمكة قنديل البحر التي تسمى جيلي فيش، وهي شديدة الحساسية حتى إنها لا تحس بالذبذبات تحت الصوتية. وفي مجال الهندسة الطبية استفادوا من علم البيونكس في الأجهزة التعويضية كالساق بيونيك ليج، واليد بيونيك هاند، والقلب الصناعي Artificial Heart، والأذن بيونيك إير وغيرها. ومنه استفادوا تصميم الطائرات وقشرة القوارب هل المبنية على محاكاة الجلد السميك للدلفين، واستفادوا من الخفاش ظاهرة تحديد المواقع بالصدى Echolocation of Bats، وطبقوها في السونار والرادار والتصوير بالموجات فوق الصوتية Medical Ultrasound Imaging. وهذه مجرد نماذج تزيد يقيننا بأن الله تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وهي كلها تقرر حقيقة جازمة أن فطرة الله، طبعا الفطرة بمعنى اللغوي التي فطر عليها المخلوقات كلها، هي أكمل صورة وأدق مثال لما ينبغي أن تكون عليه. ولهذا يتداعى العقلاء من كل الأمم من أجل المحافظة على البيئة الفطرية الطبيعية المتوازنة البديعة، يقينا منهم بأن أحسن أحوال العالم هو الحالة التي خلقه الله عليها. قال تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قال جانين بينيز كلما تصرف عالمنا وفقا للعالم الطبيعي كلما كنا أقرب بأن نبقى في هذه الأرض التي هي وطننا، لكنها ليست وطننا وحدنا. فهل يعقل بعد هذا كله ألا يفطر الله تعالى الإنسان سيد هذا الكون الذي كرمه على ملة التوحيد وفطرة الإسلام؟ كيف وقد خلق جسده في أحسن صورة وأكرمها، كيف يترك قلبه فلا يخلقه أيضا على أكمل وأجمل ما يكون بإبداعه بذرة دين الفطرة والإسلام؟ ما أكثر الجماعات الداعية إلى المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث البيئي، ووقف التعدي عليها بالإفساد والتغيير، وهم يرفعون شعار كن صديقا لبيئتك. فأولى بنا ثم أولى أن نحمل رسالة الفطرة إلى هذا العالم الذي يعاني الشقاء والتعاسة إلا من رحم الله بسبب إفساد الطبيعة الفطرية التي فطر الله الناس عليها، وأن ندعو كل إنسان إلى أن يكون صديقا لفطرته، وكل أبوين إلى أن يفقها هذه الحقيقة، وأن يحرص على المحافظة على فطرة أبنائهم فلا يجنحون بها بعيدا عن الإسلام والتوحيد، كي لا يحمل أوزارهم. فوالله وبالله وتالله إن هذا البند يجب أن يتصدر بنود وثيقة حقوق الطفل لو كانوا يعلمون. فأعظم حق من حقوق الطفل أن لا يتعرض الأبوان لإفساد فطرته الإسلامية بالتغيير والإفساد. من مؤيدات مفهوم الفطرة الإسلامي في العصر الحديث أيضا أن العلم الحديث شهد وهو شاهد من أهلها بوجود ما يسمى بجين الإيمان، فمن فضل الله ورحمته أن غرس فطرة الإسلام والتوحيد في أعماق كل نفس بشرية منذ ولادتها، لأن هذه الغريزة الإيمانية تشده نحو الإيمان بالرسل، وتسهل عليه الانقياد لنور الوحي، وتؤزه أزا على الإسلام لله وحده والطاعة لشرعه والاستقامة على صراطه المستقيم. ومما يستأنس به في توكيد هذه الحقيقة أن العلم الحديث بدأ يقترب من اكتشافها عبر علم الجينات جيناتكس، وعبر علم أخص منه يسمى نيوروثيولوجي، وهو مجال حديث يستهدف اكتشاف وفهم العلاقة بين المخ والأمور الإلهية أو الروحانية. ومن مؤيدات الفطرة في العصر الحديث أن العلم الحديث شهد بما يؤيد هذا المفهوم الذي أشرنا إليه، ونحن حينما نذكر هذا فإنما نذكره على سبيل الاستئناس وليس الاستدلال، لأن قضية الفطرة ثبتت بالوحي الشريف في القرآن وفي السنة، فبالتالي نحن لا ننتظر أن يكتشف العلم ما يؤيدها حتى نعتقد فيها، وإنما نحن نؤمن بما أخبرنا به الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن أتى في العلم الحديث ما يؤيد ذلك ويؤكده فلا بأس نستأنس به، وإلا فنحن ولله الحمد نستقي إيماننا وعقيدتنا من الوحي الشريف. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أن غرس فطرة الإسلام والتوحيد في أعماق كل نفس بشرية منذ ولادتها، فهذه الغريزة الإيمانية تشده نحو الإيمان بالرسل، وتسهل عليه الانقياد لنور الوحي، وتؤزه أزا على الإسلام لله وحده والطاعة لشرعه والاستقامة على صراطه المستقيم. فمما يستأنس به في توكيد هذه الحقيقة أن العلم الحديث بدأ يقترب من اكتشافها عبر علم الجينات جيناتكس، ونقول يعني يقترب لأن هذه البحوث حتى الآن تتعلق بغريزة التدين عموما، أما نحن فعقيدتنا تختص بالتدين بالإسلام دين الفطرة. الجين هو المورث أو حامل الصفة الوراثية التي يعطيها للمخلوق الجديد وهو يتخلق في بطن أمه، فمن الجينات ما يحمل لون الشعر أو لون العين أو الطول أو القصر وغير ذلك مما يجيء عليه إنسان إلى هذه الحياة الدنيا ويتميز به عن إنسان آخر. ويبلغ عدد الجينات 60,000 إلى 80,000 في الخلية الواحدة، وهي تحمل على عناصر أو وحدات تسمى كروموزومات، وعددها 23 زوجا في نواة الخلية، ويبلغ طول الخلية 0.1 مليمتر. فمما يستأنس به في توكيد هذه الحقيقة أن العلم الحديث بدأ يقترب من اكتشافها عبر علم الجينات، وعبر علم أخص منه يسمى نيوروثيولوجي، وهو مجال حديث يستهدف اكتشاف وفهم العلاقة بين المخ والأمور الإلهية أو الروحانية. بدأ بالفعل الحديث حول جين الإيمان The Faith Gene، وأصدر دين هامر أخصائي علم الأحياء الأمريكي بالمعاهد القومية بولاية ماريلاند كتابه The God Gene. The God Gene. How faith is hardwired into our genes. جاء في التعريف بهذا الكتاب عالم الجينات يخترق cracks الشفرة وراء كوننا مهيئين للإيمان بالله، ويسلط الضوء على تأثير جيناتنا على ميلنا إلى الإيمان. تمكن المؤلف دين هامر عالم الجينات الأمريكي من تحديد وعزل الجينات التي يبدو أنها مسؤولة عن السيطرة على مشاعرنا الإيمانية، وقد سماها VMAT2. وجاء في التعريف بهذا العلم نيوروثيولوجي إنه فرع من المعرفة ناشئ ومخصص لفهم الصلة المعقدة بين الروحانية والمخ. يقول دكتور ريموند بارنود أخصائي علم الوراثة من ماريلاند: لا يترتب على هذا الأمر أو الكشف أن بعض الناس لديهم عقيدة إيمانية والبعض الآخر ليس لديهم، وإنما نحن جميعا لدينا اعتقاد في وجود قوة مهيمنة، وهو اعتقاد إيماني مبرمج في نظامنا الجيني وشفراتنا الوراثية. طبعا هذه الشهادة تكاد تشير إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها. مما صدر أيضا كتاب ولدنا لنؤمن Born to Believe، ألفه أندرو نيوبرغ ومارك وولدمان. وصدر أيضا كتاب The God Part of the Brain. The God Part of the Brain يعني الجزء الإلهي من المخ، من تأليف ماثيو ألبر، يؤكد نفس هذا المعنى. وصدر في نفس الموضوع كتاب Why God Won't Go Away Brain Science and the Biology of the Belief من تأليف أندرو نيوبرغ إتال. وفي دراسة علمية أجرتها الباحثة النفسية لورا كوينغ من جامعة مينيسوتا الأمريكية على 46500 شخص، منهم 69% زوجا من التوائم الحقيقية ويمتلكون إرثا جينيا متشابها تماما، و104 أزواج من التوائم غير الحقيقية أي لا يمتلكون إرثا جينيا متشابها. وتم طرح لائحة من الأسئلة عليهم لمعرفة أهمية الدين والتدين في حياتهم من حيث تأدية الصلوات واحترام الشعائر الدينية إلى آخره، وكيف كان تأثير الدين فيهم في أثناء طفولتهم. فوجدت الباحثة أن السلوك أو الموقف كان متشابها بين أفراد التوائم المتشابهة في مرحلة البلوغ، لكنه لم يكن كذلك بين أفراد التوائم غير المتشابهة. لم تلحظ الباحثة أي اختلاف على كلتا المجموعتين في مرحلة الطفولة إزاء مسألة التدين، وهو ما يؤكد وجود قواعد وراثية جينية لها علاقة بمسألة التدين، إلا أن تأثير هذه القواعد يظهر بشكل تدريجي خلال مراحل النمو، وذلك حينما يتخلص الفرد من تأثير البيئة المحيطة والأفكار المتوارثة التي تلقاها في أثناء الطفولة. هناك دراسات أخرى تؤكد هذه النتيجة، وهذا يدل على أن الموضوع يلقى اهتماما شديدا في مراكز بحثية كثيرة تقول نتائجها الحقائق المكتشفة نفسها. لقد أرادت العالمانية والليبرالية وغيرهما للعلم الحديث ساينس أن يكون محايدا إزاء قضية الدين والتدين، بحيث يتم الفصل دائما بين العلمي والديني. وإذا بالحقائق العلمية تترى تؤكد يقينا أن هذا العلم منحاز بكليته إلى الإسلام، مصداق قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفيما يتعلق بموقف العالمانية والليبرالية أنهم حرصان على أن يكون العلم محايدا لا دين له، ودائما يفصلون بين العلمي وبين الديني. وفي الحقيقة قبول من يعيشون بيننا من أبناء المسلمين لمثل هذا الفصل بين العلمي وبين الديني يعكس مدى تبعية هؤلاء المسمين بالمثقفين للفكر الغربي الذي خص اسم العلم والطريقة العلمية بما يكتسب بالوسائل التجريبية الحسية. فمن ثم يفرقون بين العلم والدين كأنهما خصمان لا يلتقيان. فما يكون علميا لا يكون دينيا وما يكون دينيا لا يكون علميا. مع أن الدين الحق ليس قسيما مغايرا للعلم، الدين الحق هو علم عن طريق الوحي، علم عن طريق الوحي. ولذلك ما طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء مثل العلم، فقال عز وجل وقل رب زدني علما، يعني زدني وحيا، لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أتاه من الوحي، وهي وهذه أشرف طرق التعلم التي يختص بها الله عز وجل الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما جاءت به طرق الدين اليقينية هو من قبيل الحقائق العلمية، وطرق إثبات الحقائق العلمية في الإسلام طرق كثيرة. أولها المعرفة المباشرة بالإدراك الحسي، المعرفة عن طريق الحس، وحتى لو تم إدراك هذه الأشياء عن طريق الأجهزة والآلات والأدوات الصناعية والطبيعية، لكن أحد مصادر المعرفة هو الحس. المصدر الثاني هو الاستدلال العقلي بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية، يبقى الحس ثم العقل، وثالثا الخبر الصادق، هذا المصدر الثالث من مصادر العلم والمعرفة. والخبر الصادق قسمان وكلاهما منحة من الله تبارك وتعالى، الأول إنساني والثاني هو الوحي الرباني. فالإنساني هو الخبر الذي يعتمد عليه الناس في نقل المعارف والأخبار المختلفة بعضهم عن بعض، كالخبر المتواتر مثلا بوجود الكعبة المشرفة في مكة، بوجود برج في باريس اسمه برج إيفل، بوجود كذا وكذا، مما يتواتر الخبر به بحيث يقطع بوجوده وإن لم يره الإنسان بنفسه. من مصادر المعرفة الخبر الصادق وهو قسمان، القسم الإنساني، ثم الوحي الرباني الذي يختص الله به رسله المؤيدين بالمعجزات. فالوحي مصدر من مصادر العلم، بل هو أوثق مصادر العلم على الإطلاق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح كتابه بكتاب بدء الوحي، ثم بعد ذلك ثنى بكتاب العلم، واضح، لأن العلم عن طريق الوحي هو أوثق مصادر العلم، والوحي هو مصدر هذا العلم كما ذكرنا في قوله تعالى وقل رب زدني علما. على هذا الأساس لا ينبغي المقابلة بين العلم والدين كأنهما خصمان لا يلتقيان، لكن ممكن مقارنة بين طرق اكتساب العلم، وليس الدين والعلم هما كأنهما لا يلتقيان، فلا ينبغي أن تقابل بين العلم والدين، ولكن قابل بين الطرق المختلفة لاكتساب العلم. فمن طرق العلم ومصادر المعرفة ما يأتي به الدين عن طريق الوحي، ومن مصادر المعرفة ما يكتسب بالوسائل الإنسانية كالحس والعقل والخبر الصادق. مما ينبغي أن ننتبه إليه أن كثيرا من المتكلمين يؤكدون على فطرية التدين ورسوخه وأصالته في أعماق النفس البشرية، وأقر علماء الأديان أن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وبدائية. والاستقراء يؤكد أنه وجدت في التاريخ مدن بلا مصانع أو معامل أو مدارس، ومن غير علوم أو فنون أو فلسفات، لكن لم توجد في تاريخ الإنسانية الطويل مدينة بلا معابد، ولم توجد جماعة إنسانية بغير ديانة، لأن الدين ظاهرة إنسانية عامة وشاملة، وحيثما يوجد الناس يسكن الدين. يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى الفكرة الدينية تعبر عن حاجات النفس البشرية في مختلف ملكاتها ومظاهرها، حتى أنه كما صح أن يعرف الإنسان بأنه حيوان مفكر أو أنه حيوان مدني بطبعه، يسوغ لنا كذلك أن نعرفه بأنه حيوان متدين بفطرته. ومن الفلاسفة العقليين من جعل الفطرة مجموعة غرائز تقوم بالنفس البشرية يشترك فيها أجناس البشر، يعمل الفرد على إشباعها حسب بيئته وثقافته، وغاية هذه الغريزة التوجه إلى الله، وإشباعها يتم باعتناق إحدى الديانات التي تتطور بتطور البشرية وتتجاوب مع درجة الثقافة العقلية. وجاء في معجم لاروس إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة الغيبيات يعني هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية. ويقول أوغست ساباتييه في كتابه فلسفة الأديان: لماذا أنا متدين؟ إني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقا للإجابة عليه بهذا الجواب، وهو أنا متدين لأني لا أستطيع خلاف ذلك، لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. يقولون لي ذلك أثر من أثار الوراثة أو التربية أو المزاج، فأقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض نفسه، ولكني وجدته يعقد المسألة ولا يحلها. ويقول الشاعر محمد إقبال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إن الإشادة بنزوع الإنسان إلى التدين كما في الاقتباسات التي ذكرناها آنفا في الحقيقة ليست مما يفرح به، لأن هذا تحصيل حاصل، وهذا مجرد رصد لواقع البشرية قبل طروء الإلحاد على بعض أبنائها، لكنه يتناول القضية بمعزل عن حقيقة الفطرة التي أخبر الله عز وجل أنه فطر الناس عليها. إن النزعة الفطرية الدينية أبعد مدى من الغريزة الدينية التي يتكلم عنها علماء الاجتماع، لأن مفهوم تلك الغريزة عندهم لا يتجاوز الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة والتأمل في المسائل والقضايا الميتافيزيقية الكبرى ومحاولة البحث عن إجابات مقنعة لها. أما الفطرة التي فطر الله الخلق عليها فلا تشبع ولا ترتوي إلا باعتناق الدين الحق الذي يجد فيه العقل الإجابة الشافية عن جميع تساؤلاته الحائرة. ومن هذا المنطلق فقد عد الإسلام اعتناق الأديان الأخرى حتى لو كانت ذات أصل سماوي طرأ عليه التحريف والتبديل خسرانا وضلالا، فقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما اعتبر اتباع غير ملة الإسلام خروجا وانحرافا عن الفطرة السوية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء؟ فمن ثم يجب ألا نتسامح مع تعميم الكلام على أصالة النزعة الدينية المطلقة المبهمة، حيث يمتدح التدين ولو كان بأديان محرفة أو وثنية، فإن في هذا عدوانا على الحقيقة وتشويشا على مفهوم الإيمان وجناية على البشرية نفسها، لأنه يموه على الناس طريقهم الوحيد لنجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ألا وهو دين الفطرة وملة إبراهيم ودعوة موسى وعيسى ومحمد وسائر أنبياء الله ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام.